كلمة حلوة من نبي نحن ورقة أسمرين عمر ما تألم ولا حتى اشتكى مهما كانت أسوتي لحظة واحدة يلتقتني مهجورة واللي جرى ما بقتش قادر افكر لحظة واحدة يلتقتني مهجورة واللي جرى ما بقتش قادر افكر كنت فاكر انه خاين في غرامه وافترقنا والخصام زود كلامه كنت فاكر انه خاين في غرامه وافترقنا والخصام زود كلامه يا ما حيرته وسهرت الليالي يا ما حيرت وسهرت الليالي يا ما كذبت ولا سمعتش كلامه ليه ماليش مع القلب طيب نصيب ليه عايش في الدنيا دي زي الغريب ليه ماليش مع القلب طيب نصيب ليه عايش في الدنيا دي زي الغريب عاملين عاملين عاملين إلا جرح ملوش دواء ولا لوش طبيب أي جرح في دنيتي ممكن يطير إلا جرح ملوش دواء ولا لوش طبيب كل ده علشان لقيت القلب حب والعيون قالت عليه أوفى حبيب كل ده علشان لقيت القلب حبه والعيون قالت عليه قالت عليه أوفى حبيب أوفى حبيب ليلي يا عيني يا ليلي يا الغريبة ازاي